الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: الرحمن، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة من صفاته جل وعلا. الرحمن مشتق من الرحمة، ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء، وسعت كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. فأساس الخلق من رحمة الله تبارك وتعالى، أساس الوجود لكل موجود من رحمة الله تبارك وتعالى، ثم شملت رحمته سبحانه وتعالى وعنايته بخلقه فيما قدر لهم من أسباب بقائهم ومعايشهم وأحوالهم سبحانه وتعالى. فهو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو سبحانه وتعالى المتصف بهذه الصفة، هذه من صفات ذاته سبحانه وتعالى، ومن آثار صفته سبحانه وتعالى في ذاته ما خلقه في الوجود كلها من أسباب هذه الرحمة سبحانه وتعالى، ما تفضل به سبحانه وتعالى من إيجاد هذا الخلق ومن تنظيمه وترتيبه و يعني العناية به وشؤون الرفق الذي خلقها سبحانه وتعالى وأودعها وأوجدها لكل مخلوقاته جل وعلا. فهو الرحمن. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تبارك وتعالى يعني قد خلق للعباد 100 رحمة، أنزل واحدة منها يتراحم بها العباد في هذه الأرض، فمن هذه الرحمة ما ترفع به الفرس رجلها عن يعني ابنها مخافة أن تقتله، فهذه ما جعله الله تبارك وتعالى بالضحك وأسباب البكاء. فكل هذه الأسباب في الضحك والبكاء الله تبارك وتعالى خالقها سبحانه وتعالى. وفي الآخرة الضحك والبكاء، الله تبارك وتعالى أضحك يوم القيامة أهل الجنة بدخولهم إياها، وأبكى أهل النار، كما قال الله تبارك وتعالى في أهل النار: إنهم في الدنيا، قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدنيا، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. والفكه هو المرح خفيف الروح، هذا حال الكفار يعني في الدنيا. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم يعني رأى الكفار المؤمنين قالوا: إن هؤلاء لضالون. قال جل وعلا: وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوبوا، هل أخذوا ثواب عملهم. فقد ضحك الكفار في الدنيا من المؤمنين وتتبدل الصورة يوم القيامة، فيضحك المؤمنين من الكفار يوم القيامة. فاليوم يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فهؤلاء كانوا يضحكون منهم في الدنيا، ولكن كما يقال من يضحك أخيرا هذا الذي يضحك كثيرا، وأخيرا يوم القيامة. فالذي سيضحك أخيرا ويسعد هم أهل الجنة، والذي سيبكي ولا انقطاع لبكائه هم أهل النار. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا سبحانه وتعالى. أمات وأحيا، كل الحياة والموت له سبحانه وتعالى، فالموت بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يحيي سبحانه وتعالى، وهو الذي سيحيي الناس يوم القيامة. وأحيا هنا، وإن كانت جاء بالماضي إلا أنه يحييه يوم القيامة، وقيل بهذا بالمستقبل لتحقق وقوعها. وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. دليل قدرته وعظمته سبحانه وتعالى أنه يخلق من هذا الشيء المهين القذر، يخلق إنسان ويقسم هذه القسمة ليتم التوافق ويتم يعني استمرار الحياة الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، عليه لا على غيره سبحانه وتعالى النشأة الأخرى، نشأة الناس يوم القيامة إنما هي على الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله هو الذي بدأها فهو القادر على إعادتها سبحانه وتعالى. وكل هذا بيان الآيات وضرب الأمثال الكفار المعاندين الذين يدفعون قضية الإيمان بالآخرة ويقولون لا يمكن أن يعيدهم الله تبارك وتعالى مرة ثانية، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. أغنى عباده سبحانه وتعالى بأسباب هذا الغنى بالأموال والأرزاق، هذه منه سبحانه وتعالى، فهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء سبحانه وتعالى ويقدر يضيق على من يشاء. والله خالق أرزاق العباد سبحانه وتعالى، لا خالق غيره، هو الذي أنزل المطر، هو الذي شق الأرض، هو الذي أخرج الثمار، هو الذي أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. فهذا هو الذي ركز هذه المعادن في في في الأرض، هو الذي يسر الإنسان ليصنع ما يصنع ويبدع ما يبدع من هذه الحصاد. هذا نظام الحساب عند الله تبارك وتعالى. كل إنسان أولا لا يحمل الله تبارك وتعالى يعني ذنب غيره، ما في إنسان يحمله الله تبارك وتعالى ذنب غيره، لن يحمل إلا ذنب نفسه فقط. ثم كذلك أيضا ليس له من العمل إلا ما سعى، فعمله الذي هو عمله الذي سعى سعى، ولا يحوز ولا ينال سعي غيره. لا ينافي أن لا تزر وازرة وزر أخرى أن يحمل من ذنوب الآخرين إذا كان هو متسببا في ذلك، إذا كان متسبب في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. فلذلك كل قتل يقع في الأرض بعد ذلك ظلم، فالقاتل الأول يأخذ هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك يعني من أوزارهم شيئا. فألا تزر وازرة وزر أخرى، لا يحمل ذنب غيره، لكن إذا كان هو متسبب طبعا في الإثم فهذا من إثمه فيحمل عليه. ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وذلك أنهم أضلوا، أنهم أضلوا غيرهم، فإنهم قد قالوا قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، احنا هنحمل خطاياكم. الله تبارك وتعالى قال: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولو يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أثقالهم ذنوبهم، وذنوب مع ذنوبهم، وهي ذنوب من أضلوه. كل ذنوب من أضلوهم يحملونها كذلك. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، لكنه إن ذنب لم يتسبب فيه، لم يعمله هو ولم يتسبب فيه أن يحمله الله عليه، لا. وأن لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى من الخير، فسعيه الذي سعاه هذا هو الذي له، هذا سعيه الذي يجزاه ويعطى جزاه عليه، ويدخل في هذا كل ما تسبب فيه كذلك، سواء كان سعى في حياته أو كان متسبب له وجاء بعد موته، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا أنها من تسبب عمله، أو علم ينتفع به، ترك علم وانتفع الناس بهذا العلم بعده فهذا أيضا من كسبه، أو ولد صالح يدعو له، فإذا كان له ولد صالح كذلك تركه الولد من كسب أبيه، فلأنه هو الذي كان يعني سبب في وجود هذا الولد، وقد يكون تسبب كذلك في دعوته وتعليمه وأنه قدوة له، فيكون هذا الولد الصالح إذا دعا لأبيه فإن الأب يستفيد بهذا، وهذا كله من كسب صاحبه، وهو من العمل الذي بعد ما يموت الإنسان يناله، فهو من كسبه، كل هذا راجع إليه، أن ليس الإنسان إلا ما سعى، كل هذا من سعيه. كذلك لا تنافي هذه الآية أن ينال الإنسان من عطاء غيره كشفاعة يشفع له ودعاء، فالمؤمنون إذا دعا بعضهم لبعض قبل الله تبارك وتعالى شفاعتهم بعضهم لبعض، ولذلك قال النبي: من صلى عليه 40 إلا شفعوا فيه، فإذا 40 شخص يصلون على رجل مؤمن يشفعهم الله تبارك وتعالى فيه بدعائه، فالمؤمن ينتفع بدعاء أخيه المؤمن، وكذلك قد ينتفع يعني بالعمل الصالح الذي يعمله ويهبه له. وقد جاء في الحديث أن الابن إذا حج عن أبيه وإذا اعتمر عن أبيه استفاد الأب بهذا، كما قال النبي: حج عن أبيك واعتمر، وقال: من مات عليه صام عنه وليه، فهنا استفاد يعني الولي بصوم يعني غيره عليه. وكذلك في الحج، جاء في الحج عن الأب والأم: إن أمي يعني إن فريضة الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، تقول الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأحج عنه؟ فقال النبي: حج عنه. والآخر الذي قال: إن أمي ماتت يعني نذرت أن تحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ فقال: أرأيت أو أرأيتي للسائلة والسائلة إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فقالت: بلى. قال: فقضوا، فدين الله أحق بالقضاء، فإن هذا الذي قضى دين أبيه أو دين أمه فإن هذا الأب والأم ينتفع بهذا. فهذا لا ينافي، هذا لا ينافي قول الله تبارك وتعالى: وأن لا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فما سعى هو الذي له، وكف سواء كان سعى في حياته أو تسبب فيه فيرجع له بعد موته. وكذلك لا ينافي أن يهبه الغير، أما الأساس لا شك أنه ليس له إلا ما سعى، فهذا هو الذي سعاه، هو الذي له، وهو الذي يسمى عمله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. كل سعي سيراه ربه سبحانه وتعالى، كل ساع سعى بسعي فإن الله تبارك وتعالى يعني سيراه، تعرض عليه عمله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليجزاه الجزاء الأوفى. فكل أحد سيأخذ كتاب عمله، المؤمن بيمينه والكافر والمنافق بشماله، وكل سيأخذ جزاءه وافيا. فأهل الإيمان سيوفيهم الله تبارك وتعالى أعمالهم، لا ينقصهم من عملهم ولا مثقال ذرة من الخير، لو عمل أي مثقال ذرة من الخير لا يمكن الله تبارك وتعالى لن ينقصها، لا سيعطيها جزاءه عليه. وكذلك الكافر والمنافق سيأخذ جزاء عمله وافيا كذلك. سيئاته كلها التي هي سيئات والتي بقيت عليه هذه لابد أن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فيأخذ عمله كذلك وجزاء عمله وافيا. ثم يجزاه الجزاء الأوفى من الحسنات ومن السيئات، كل سيأخذ جزاء عمله. فهذا ما يعني أنزله الله تبارك وتعالى على هؤلاء الرسل، يعني نزل في صحف موسى عليه السلام، في صحف إبراهيم، كل هذه حقائق، هذا نظام الحساب عند الله تبارك وتعالى، هذا للجميع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فهذا نظام الحساب عند الله تبارك وتعالى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سعي الإنسان سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، كل سيأخذ جزاءه. لا يمكن خطرت قلب، بطش يد، نظرة عين، سماع، كل شيء، كل شيء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كما كان للرسل السابقين، علما أن الله تبارك وتعالى قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة الدالة على أنه رسول الله حقا وصدقا. وأعظم هذه الآيات هذا القرآن الذي تحدى الله تبارك وتعالى به العرب فصحاءهم وبلغاءهم أن يأتوا بسورة مثل سوره إن كانوا يعني يكذبون هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كل الشواهد والدلائل كلها قائمة، بل كل البراهين والآيات قائمة على أن هذا رسول الله حقا وصدقا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أخبرهم بغيوب سابقة لم يكن يعلمها، وكانت كما يعني أخبر بها ما عند أهل الكتاب من أخبارهم، أو لم يكن لهم أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم بالغيوب المستقبل التي أخبر بها وقعت كما كانت. ثم إن هذا النبي لم يكن على علم بأي شيء من هذا الدين الذي جاء به قبل أن يأتي به، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لكن طلبوا آية، قالوا هات لنا آية مثل ما جرى على يعني يد الرسل السابقين، فأراهم الله تبارك وتعالى القمر، قالوا انظروا إلى القمر، هذا القمر الذي هو يعني في وقت بدره كتلة واحدة من الضوء، فإذا بهم يرونه ينشق القمر فتكون فلقة على أبي قبيس وفلقة على جبل آخر قريعان في يعني الطرف الآخر، ورأوا بين هذه وهذه، ولكنهم قالوا سحرنا محمد، يعني هذا سحر. وقالوا بعد ذلك طيب إن كان يسحر أهل مكة فانتظروا السفار الذين يأتون من الخارج، فلما أتى السفار قالوا نعم رأينا أن القمر انشق في هذه الليلة الفلانية وأصبح على هذا النحو، فقالوا سحر مستمر. هذا يعني لم يسحر فقط أهل مكة، وإنما سحر يعني أعين كذلك من هم خارجها. اقتربت الساعة وانشق القمر، آية من آيات الله تبارك وتعالى لأهل مكة، لكن كما قال جل وعلا وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن يروا آية يعني كهذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى، وهذه المعجزات الخارقة التي لا يمكن يعني أن يفعلها إلا الله تبارك وتعالى، يعرضوا عن الحق وعن الدين عن الإيمان ويقولوا سحر مستمر، ويقولوا للنبي سحر مستمر، يعني أن النبي يعني قد يعني سحرنا وسحر عيوننا بسحر مستمر دائم، كل يوم يأتي بشيء يسحرنا به، ويقولوا سحر مستمر. قال جل وعلا وكذبوا واتبعوا أهواءهم، كذبوا الحق، التكذيب هو رد الصدق والقول عن الصدق إنه كذب، فاتهموا النبي بأنه كاذب وأن هذا الذي أتى به كذب، فكذبوا الحق الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى، واتبعوا أهواءهم، اتبعوا أهواءهم ما يحبونه وما يشتهونه. والإنسان إذا اتبع ما يشتهيه وما يحبه وما يتراءى له هوى، هذا هوى لأنه يهوي بصاحبه. واتبعوا أهواءهم في كل شيء، في عقائدهم هوى، قالوا بأن الملائكة بنات الله، قالوا بأن الله يعني خلقنا ورزقنا وهو مالك كل السماوات والأرض لكنه لا يستطيع أن يعيدنا مرة ثانية، كل هذا إنما قالوه بأهوائهم وبظنونهم، لا علم عندهم في هذا، فإنما يتبعون ما يحلو لهم وما يتراءى لهم وما يتخيلونه بالظن والتخمين. واتبعوا أهواءهم، قال جل وعلا مهددا: وكل أمر مستقر. كل أمر له يعني لا بد أن يكون له مرسى واستقرار. وأمر الله تبارك وتعالى أخبر بأن هناك يوم قيامة، هنا كل هذا به سبحانه وتعالى. فهو الذي أغنى عباده وأقنى من القنية جعلهم يقتنون. فالإنسان إذا اقتنى شيء وحازه وأصبح من ملكه، هذا عطاء الله تبارك وتعالى. وأنه هو رب الشعرى، أعظم نجوم السماء، أكبر من الشمس، وكانت العرب تقدسها، تقدس الشعرى، تسميها المرزم ويعبدونها. وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى. هذه عقوباته، هذه فعله سبحانه وتعالى في أهل معصيته في الدنيا. عاد الأولى قوم هود، الله تبارك وتعالى هو الذي أهلكه. وثمود فما أبقى، وهاتان قبيلتان عربيتان أرسل فيهم هذا في عاد أرسل الله تبارك وتعالى لهم هود أخوهم، وفي ثمود أرسل الله تبارك وتعالى صالح، وكان من شأنهما ما قص الله تبارك وتعالى. ثم كانت نهايتهم يعني الاستئصال مع إنجاء الله تبارك وتعالى الفئة المؤمنة. وقوم نوح من قبل، أول أمة في الأرض وأول رسول أرسل لهم نوح عليه السلام، وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى إلا أصحاب السفينة الذين ركبوا مع نوح. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أظلم من الأمم الأخرى، شد ظلما، فإنهم قد تعاقدوا وتعاهدوا على الكفر بالله تبارك وتعالى والعناد، وكان الكبير يعلم منهم الصغير. ولذلك قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فقد كانوا أظلم من غيرهم من الأمم وأطغى، فأهلكهم الله تبارك وتعالى بهذا الهلاك الماحق هو الطوفان. والمؤتفكة أهوى، قرى لوط مؤتفكة لأن الله أفكها على رؤوس أصحابها، فغشاها ما غشا، غشاها غطاها من العذاب ما غطى. وهنا ما غطى للتجهيل، يعني ما الذي غطاها، أمور عظيمة جدا من العذاب المهول الذي غمرهم الله تبارك وتعالى به. فإنهم عندما قلبوا على هذا النحو كانوا قد ضربهم الله تبارك وتعالى بحجارة السجيل الذي لحقت كل فرد منهم، ثم إن الله تبارك وتعالى غشاهم بمطر خبيث بقيت آثاره لليوم. لقد تركنا منها آية بينة، فغشاها ما غشا، قال جل وعلا مخاطبا يعني هذا الإنسان المخاطب: فبأي آلاء ربك تتمارى، يعني بأي نعم ربك أيها الإنسان تتمارى، تشك وتجادل. وكل هذه من آلاء الله تبارك وتعالى، كل هذه الأفعال من آلائه سبحانه وتعالى، أي من نعمه وإفضاله. فكل قضائه سبحانه وتعالى خير، قضاؤه في المؤمنين وقضاؤه في الكافرين، فإن عقوبته للكافرين خير كذلك، وذلك أن إزالة الكافر عن وجه الأرض وعقوبته من نعم الله تبارك وتعالى، من إنعامه سبحانه وتعالى. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. حمد الله تبارك وتعالى على إزالته يعني هذا الكافر من وجه الأرض، لأنه لا يستحق، لأنه لا يستحق يعني البقاء والحياة، ولأن عقوبته مناسبة لحاله، ثم تطهير لهذا الأرض من دنسه ورجسه. فبأي آلاء ربك تتمارى، آلاؤه كذلك نعمه وإفضاله سبحانه وتعالى مما ذكره هنا من أنه سبحانه وتعالى هو الذي يعني أضحك وأبكى، هو الذي أمات وأحيا، هو الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، هو الذي أغنى وهو الذي أقنى، فهذه إنعامه وهذه إفضاله وهذه آلاؤه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: هذا نذير من النذر الأولى. هذا الذي يسوقه الله تبارك وتعالى هنا نذير، كلام للتحذير من النذر الأولى، فقد ذكر الله تبارك وتعالى ذكر الله تبارك وتعالى لهلاكه عاد وثمود وقوم نوح والمؤتفكات، هذه نذر يخوف الله تبارك وتعالى بها عباده وقل انظروا هؤلاء هم الغابرون ممن كفروا بالله تبارك وتعالى انظروا صنيع الرب تبارك وتعالى بهم. فاتعظوا، هذا نذير من النذر الأولى. من النذر الأولى فهي نذر الله تبارك وتعالى، كل إهلاك الله تبارك وتعالى لقرية من هذه القرى ولأمة من هذه الأمم نذير لمن حولها ولمن بعدها، كما قال تبارك وتعالى: فجعلناها يعني نكالا لما حولها. فجعل يجعل الله تبارك وتعالى هلاك يعني القرية هلاك لما حولها وكذلك لما بين يديها لما سبقها وكذلك لما يأتي بعد ذلك، فإن الذين يأتون بعد إذا نظروا إلى ما أهلك الله تبارك وتعالى به السابقين قد يتعب. هذا نذير من النذر الأولى. ثم قال جل وعلا: أزفت الآزفة. أزفت اقتربت، الآزفة التي من شأنها أنها قريبة وهي يوم القيامة، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى أن يوم القيامة خلاص أصبحت يعني قريبة وأنها استعدت للمجيء وكأنها يعني مفاجأة للناس. أزفت الآزفة وهي قريبة، لأنه النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث في نفس الساعة، ومعنى في نفس الساعة أنه كأنه الجاري الذي يركض نفسه يكون أمامه، فهي جاءت والنبي مرسل كأنه خلاص في وراءه الساعة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنه النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هو أعظم يعني علم من أعلامها ونذير من نذرها أنه قد ختمت يعني ختمت التاريخ يعني البشر وبقاؤهم في هذه الأرض الذي بدأ من آدم عليه السلام، هذا خلاص انتهى يعني برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا آخر رسول، وبعد ذلك بقي الاستعداد ليوم القيامة. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه علم الساعة، وقد أصبحت الساعة قريبة، أصبحت قريبة ووقتها الباقي محدود. أزفت الآزفة، اقتربت التي من شأنها أنها موصوفة بالقرب. أزفت الآزفة أي فاستعدوا، فإنه إذا اقترب الساعة ديت ليس لها من دون الله كاشفة. ليس للساعة من دون الله كاشفة، كاشفة مبينة يعني أنه لا يظهرها ولا يبينها إلا الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي عنده علم الساعة، كما قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، هذه الغيب، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى سترسو وتأتي، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. لا يجليها يظهرها، هنا ليس لها من دون الله كاشفة، لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتي الناس إلا بغتة، فإنها تبهتهم وتبغتهم، ولا يكون عند أحد من أهل الأرض في وقت مجيئها، ووقت مجيئها هو النفخة الأولى في الصور، أن يكون عند أي بشر ممن يعيشون على الأرض علم بها، ولذلك يكون الناس كلهم ناس في أعمالهم وأشغالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يلوط حوضه فما يسقي فيه، وإن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فمه فلا يدخلها فيه، ما تلحق يعني الحقيقة تدخل اللقمة حتى تدركه الصيحة. وهؤلاء الذين في أعمالهم حساب سيكون الحساب، هناك عقوبة لهؤلاء الكفار، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، ستكون هذه العقوبة، يأتي الوقت الذي ينفذ الله تبارك وتعالى يعني وعيده وكذلك وعده سبحانه وتعالى، سينفذ الله تبارك وتعالى وعده. كل أمر من الأمور التي يعني حكمها الله تبارك وتعالى وأمرها الله فإن لها وقت، خلاص تستقر تأتي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ترسو ومتى تأتي، قل إنما علمها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فكل أمر له وقته، كل لأن الله تبارك وتعالى قد جعل يعني مواقيت وجعل كل شيء بآجال، فكل أمر سيستقر وسيأتيه مكان استقراره مكان حدوثه. وكل أمر مستقر، ثم قال جل وعلا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولقد جاءهم مما أنزل الله تبارك وتعالى ومن الأنباء الأخبار العظيمة، أخبار إهلاك الله تبارك وتعالى للأمم المكذبين قبلهم، قوم نوح وهود وصالح وقوم فرعون، أتاهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني ما في هذا مزدجر زاجر يزجرهم، الزاجر هو الرادع الذي يمنع الإنسان عن فعل يعني القبيح وعن فعل الخطأ وعن الوقوع في الضلال، أتاهم هذا الذي يزجرهم عن الكفر وعن الضلال، ولكن لم يزدجروا بهذا، أخذوا هذه الأنباء وألقوها خلف ظهورهم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغ من الله، قول محكم بليغ يصل القلب، لو كان القلب يعي ويفقه، وبالغ مبلغه في الإيضاح والبيان وفي الزجر، لأن فيه تخويف عظيم وفيه ضرب للأمثال وفيه إيراء لما كان لما يعني سبق من إهلاك الأمم السابقة، حكمة بالغة. ثم قال جل وعلا فما تغني النذر، فما تغني النذر عن هؤلاء المجرمين الصادين الذين يعني غشيت أعينهم الغشاوة وقفلوا آذانهم عن سماع الحق وطمست أبصارهم، ما تغني النذر عن الكافر الذي كفر على هذا النحو، فإنه لا تغنيه نذارة، مهما جاءت من نذارة لا تغني، من الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فما تغني النذر أي لهؤلاء الكفار الذين أصموا آذانهم عن سماع الحق وأعموا يعني أبصارهم، عميت أبصارهم عن رؤية الحق، حكمة بالغة، فما تغني النذر، فتولى عنه يوم يدعي إلى شيء نكر، فتولى عنهم اتركهم، التولي هو الابتعاد، يعني ابتعد عنهم في يعني لا تعاقبهم على هذا، عقوبتهم من الله تبارك وتعالى. فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر، الداع إسرافيل النافخ في الصور، ملائكة الله تبارك وتعالى عندما يزجر الكفار، عندما يخرجوا من قبورهم إلى يعني إلى محشرهم والكفار إلى مهلكهم إلى النار، يوم يدعو الداعي أي من ملائكة الله تبارك وتعالى إلى شيء نكر، شيء منكر كثير النكارة بما فيه من الشدة والعذاب الأليم والشديد والنكار الذي ينزل بالكفار في هذا اليوم، فشيء فيه من نكرته ما وصف الله تبارك وتعالى من دع الكافر وزجره وسلسلته وضربه، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني أنهم سيلقون من العذاب الشديد المنكر شيء هائل جدا. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، خش عن أبصارهم الخاشع الذليل بصره ذليل، يعني لا يستطيع أن ينظر أمامه ولا ديت، وإنما يعني منكس رأسه من الذل والمهانة، ومن العذاب الذي ينتظره الذي أمامه. يخرجون من الأجداث، يخرج هؤلاء الكفار من الأجداث، جمع جدث والجدث اللي هو يعني القبر، يخرجون من الأجداث من قبورهم، سمى أجداث بالثاء أو جدث، سمى العرب جدث من باب إبدال، أحيانا يبدلون الفاء ثاء، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني عند خروجهم وانتشارهم في الأرض كمثل الجراد الذي ينتشر أي من كثرته. هذه حال صورة من صور خروج الناس من قبورهم ليوم القيامة. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. المهطع المسرع، يعني يسرعون إلى الداع الذي يدعوهم سر إلى هذا الاتجاه، فيسير إلى هذا الاتجاه دون أن يراجع يعني الداعي والداعي من الملائكة. مهطعين إلى الداع مسرعين له، تعالوا إلى هنا، فيسرعون يعني في سيرهم إلى حيث يدعوهم الداع. يقول الكافرون هذا يوم عسر، يقول الكافرون عند مشاهدتهم لهذا اليوم على هذا النحو هذا يوم عسر، يعني أنه في غاية العسر والعسر الشدة، أنه يوم شديد عسير كما قال تبارك وتعالى على الكافرين غير يسير، مو سهل، لأنه لا فرجة فيه، ما يفرج على الكفار بعد، يعني يدخلوا يخرجوا من الأجداث ثم يلقوا شدة بعد شدة إلى شدة إلى شدة إلى شدة إلى النار التي هي أشد الأمر. فهذا أمر كل أموره بالنسبة للكفار عسرة. يقول الكافرون هذا يوم عسر، فهذا تذكير من الله تبارك وتعالى ونذاره منه سبحانه وتعالى إلى هؤلاء الكفار المعذبين الذين أعذر الله تبارك وتعالى إليهم بالآيات. اقتربت الساعة انذار، انشق القمر انذار، آية من آيات الله تبارك وتعالى، ولكنهم مستمرون في كفرهم وعنادهم، وأن يروا آتا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. قال جل وعلا وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء أخبار العظيم التي نزل بها هذا القرآن ما فيه مزدجر حكمة بالغة، لكن فما تغني النذر عن هؤلاء المجرمين المعاندين. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم أذلة، بصرهم ذليل، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. بعد هذه المقدمة يعني العظيمة الشديدة البليغة في بيان النذارة وفي تخويف الله تبارك وتعالى عباده مما ينتظر يعني المعاندين والمكذبين، قال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. هنا بدأ الله شرع الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال في السابقين الذين كان لهم نفس المنحة، منح الكفار العرب الذين لقوا هذا الدين بالتكذيب فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فهذا كل سيأخذ يعني جزاءه الأوفى على سعيه، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالمؤمن يأخذ حسناته كاملة، والكافر ينال جزاء سيئاته كذلك كاملة موفرة. وأن إلى ربك المنتهى، هذا ما أنزله الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة، وهذا منزل في كتابه هنا على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأن إلى ربك وليس إلى غيره، حصر هنا المنتهى نهاية المطاف كلها إلى الله، وهو مجيء العباد كلهم من الله تبارك وتعالى، نهاية المطاف حيث يلقى كل عصى التسيار وتنتهي الرحلة، إنما هي عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فالمنتهى إليه. وبالتالي يحاسب العباد، هو الذي سيحاسب العباد، ثم يكون المنتهى منتهى العبد، خلاص نهاية عمله، إما إلى جنة مخلد فيها خالدا أبدا، وإما إلى نار مخلدا فيها خالدا أبدا عياذا بالله. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى. هذا يوم القيامة أهل الإيمان يضحكون، وأهل الكفر يبكون، ولا حد لبكائه. وأنه هو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى، كما قال جل وعلا: إن الأبرار، يخبر سبحانه وتعالى، قال: على الأرائك، قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم، يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، فهؤلاء يضحكون. وأما الكفار عياذا بالله فإن بكاؤهم لا ينقطع، هذا بكاء أهل النار، هذا بكاء لا ينقطع، فهم فيها كارحون ويبكون حتى لا تجف، يعني لا تجف دمعه ولا ينتهي بكاهم. اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، يعني دعوة واحدا بالهلاك، وادعوا ثبورا كثيرا. فهنا في قول الله تبارك وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إلى الله سبحانه وتعالى، منتهى العباد إلى الله، حيث تنتهي الرحلة، تنتهي رحلته في هذه الحياة، تنتهي بيوم القيامة، وبعد ذلك كل يكون في دار الانتهاء، دار المأوى ديت. فالجنة مأوى المتقين، والنار مأوى المجرمين. وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار سبحانه وتعالى، هذا يوم القيامة. والوجه الثاني في التفسير: وأنه أضحك وأبكى في الدنيا كذلك، فكل أسباب الضحك وأسباب البكاء منه سبحانه وتعالى، يعني خالق الأسباب كلها ومسبب الأسباب جل وعلا. وأنه هو أمات وأحيا، أنه ليس غيره سبحانه وتعالى، الرب سبحانه وتعالى أمات وأحيا. فالموت له، هو الذي يحكم به وهو الذي يقضيه سبحانه وتعالى، والحياة هو الذي يأمر بها وهو الذي يخلقها سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، لا يحيي ويميت إلا هو. أنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. هنا رجعنا الله تبارك وتعالى إلى بداية الأمر، وأنه جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى، الزوجين الاثنين. الزوج هو كل فرد له نظير من مثله يسمى زوج، فالرجل زوج والمرأة زوج، وهما الاثنان يسمى زوجان. وتقول: عندي زوج حمام، يعني واحدة، وعندي زوجين من الحمام، يعني عندي حمامتين. فالله خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهو الذي خلق هذا سبحانه وتعالى من نطفة إذا تمنى، أساس الخلق، أساس الخلق. وهذا بيان لعظيم قدرته سبحانه وتعالى. فالنطفة شيء قذر مهين، ماء مهين، حالما تمنى تقذف، فهذه من هذه النطفة التي هي نطفة المنية، يخلق الله تبارك وتعالى منها هذا الخلق الذكر والأنثى، وهم شقي يعني بني آدم. وأن عليه النشأة الأخرى، فهو الذي خلق هذا، وبالتالي هو الذي عليه النشأة الأخرى، أن ينشأهم الله تبارك وتعالى نشأ آخر، والنشأة الأخرى اللي هو الحياة الثانية عندما يخرجون من قبورهم بعد النفخ في الصور. ولا شك أن من بدأ الخلق قادر على إعادته سبحانه وتعالى. وهذا ضرب مثل لهؤلاء المكذبين، أن الذي أنشأ الإنسان هنا من نطفة، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى هو قادر على أن ينشأ النشأة الأخرى. قال وأن عليه، أي ليس على غيره سبحانه وتعالى، النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه الله سبحانه وتعالى هو ليس غيره أغنى العباد بما أغناهم به، أسباب الغنى من المال الذي يتمولون طعامهم شرابهم، هذا هو منه سبحانه وتعالى. وأقنى القنية، ما يقتنيه الإنسان وهو يعني ما يتملكه لاقتنائه، كأن يقتني دابة، يقتني سيارة، يقتني أثاث، يقتني كذا، يقتني بيت، هذه قنيته، فهذا منه سبحانه وتعالى. فتمليك الإنسان ما يتملك بهذه بماله وبقنيته كله من الله. وأنه وأغنى وأقنى، وأنه الرب سبحانه وتعالى هو رب الشعراء. الشعراء والتي يسمونها المرزم، نجم السماء من أكبر نجوم السماء، هي أكبر من الشمس بمراحل كثيرة ولكنها أبعد منها، وكانت العرب تقدسها وتعبدها تعبد الشعراء، فهو ربها. الله يقول من الله تبارك وتعالى هو ربها، وأنه رب الشعراء، وأنه سبحانه وتعالى أهلك عادا الأولى. عاد قوم هود عليه السلام الله تبارك وتعالى أهلكهم، كانت قبيلة عربية طاغية قوية الأجسام، بنوا وشادوا وسادوا وفعلوا، ثم أبادهم الله تبارك وتعالى بالريح العقيم، فهو الذي أهلكهم. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، قبيلة ثمود العربية كذلك في شمال يعني الجزيرة في الحجر، حجر ثمود، وأن الله تبارك وتعالى لم يبقي منهم أحد. وثمود فما أبقى صرخ فيهم وصاح فيهم الملك صيحة، فكانوا كما قال الله جل وعلا، فكانوا كهشيم المحتضر. وقوم نوح من قبل، أي أن الله أهلكهم سبحانه وتعالى، الكفار منهم أهلكهم الله بالغرق، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، هم هؤلاء أظلم من يعني هذه الأمم وأطغى منهم، وذلك أن نوح مكث فيهم هذا العمر الطويل يدعو من الله تبارك وتعالى، واستمروا على كفرهم وعنادهم وإصرارهم على ما هم فيه، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهو، المؤتفكة قرى لوط، وسميت المؤتفكة لأن الله تبارك وتعالى أفكها، قلبها على رؤوس أصحابه. وبين الله تبارك وتعالى قصتهم في هذا بما أخبر الله بإرسال يعني رسله إلى إبراهيم الذين بشروه وقالوا له إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، وأنهم أتوا إلى لوط عليه السلام، ثم كان من شأنهم ما كان، ثم قال له فأسر بأهلك بقطع من الليل، اتبع أدبارهم ولا التفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصرحي. وعند الصباح أفك الله، جاء جبريل فرفع قراهم كلها إلى السماء العلو، ثم أفكها لرؤوس أصحابها، ثم أتبعهم الله تبارك وتعالى بحجارة من سجيل وبالمطر الخبيث الذي يعني أمطرهم الله تبارك وتعالى به، وما زالت آثاره إلى اليوم في البحر المعروف بما يسمى بالبحر الميت. والمؤتفكة أهوى، قال جل وعلا فغشاها، ما غشاها، غشاها تغشي يعني غطاها الله تبارك وتعالى، ما غشاها من التهاويل والأمور العظيمة، غشاها بهذا المطر الخبيث، غشاها بهذه الأحجار التي أرسلها الله تبارك وتعالى كده لكل واحد حجره ليقتله الله تبارك وتعالى به، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة معلمة، كل واحد من المجرمين حجره يأتيه مسومة عند ربك للمسرفين، فغشاها ما غشا يعني غطاها بالعذاب ما غطاها به من الأمور العظيمة التي لا يمكن أن توصف من فظاعتها ومن يعني شدتها. فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي آلاء ربك، بأي نعم ربك أيها الإنسان الكافر تتمار تشك؟ ما الذي يشككك في نعم الله؟ هذه نعم الله تبارك وتعالى كلها، وهذه آياته سبحانه وتعالى، أنه الذي أضحك وأبكاه، والذي أمات وأحياه، والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أن عليه النشأة الأخرى، أنه الذي أغنى وأقنى، أنه رب الشعراء، ثم أنه أهلك عادا الأولى، وهذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، لأن إهلاك المجرمين نعمة كبيرة، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، لأنه مجرمين، مجرمين فعل الإجرام، فكان إهلاكهم نعمة من الله تبارك وتعالى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى، هذا الذي يذكر الله تبارك وتعالى به نذير من النذر الأولى مواقف هؤلاء. ثم قال جل وعلا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وسنعود إلى آخر هذه السورة إن شاء الله في الحلقة القادمة. استغفر الله ولكم كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا وأولو الألباب. صدق الله العظيم. كذلك قال موسى لفرعون: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي إذا ظل على يعني كفره وعناده على هذا النحو. والنذر التي أتتهم النذر بتحذير موسى، وكذلك بهذه النذر العقوبات الجزئية التي جاءتهم في الدنيا، كما قال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونخصم من الثمرات لعلهم يذكرون، لو القحط. فإذا جاءتهم الحسنة من الخصب وإنما قالوا لنا هذه نعم نستحقها، وإن تصب سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما استمروا في عنادهم الله يقول: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أتتهم هذه النذر من الله تبارك وتعالى أن يرجعوا أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى، وكان كل ما تقع عليهم نذاره من هذه النذر يعني يظهر العودة في وقتها، ثم بعد ذلك إذا أزالها الله تبارك وتعالى عنهم عاد. وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون، يرجعوا مرة ثانية إلى عنادهم. قال جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها، بكل آيات الله تبارك وتعالى، سواء كان آياته المتلوة المنزلة على يعني والتي يتلوها عليهم موسى عليه السلام، أو آيات الله تبارك وتعالى. هذه عقوباته وهذه آية، أمور خارقة للعادة، ضفادع التي تملأ يعني السهل والجبل وتدخل في بيوتهم حتى في أفواههم ويتكلمون، الدم الذي يعني يدخل عليهم في كل من كل مكان، إذا اغترفوا الماء من النهر وأرسلوه إلى بيوتهم صار دما عبيطا. فأمور يعني عظيمة، كذبوا بآياتنا كلها، عند ذلك لم يفلح فيهم إلا الإهلاك. قال جل وعلا: فأخذناهم أخذ عزيز غالب لا يغلبه أحد، مقتدر قادر على أن يفعل ما يشاء. وكان هذا الأخذ كما قلت قص الله تبارك وتعالى أخرجهم من بيوتهم في إثر موسى عندما خرج بقومه، ثم إن الله تبارك وتعالى أنجى موسى ومعه، ثم أدخلهم إلى البحر وأغرقهم فيه. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك الخطاب إلى كفار العرب، قال: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أكفاركم أيها العرب المكذبون بهذه الرسالة الذين كفروا بهذه خير من أولئكم، خير من قوم نوح الذين كفروا وكذبوا عاقبهم الله، وعاد الذين عاقبهم الله تبارك وتعالى، وثمود وقوم لوط وقوم فرعون، هل هم خير منهم؟ خير منهم يعني مكانا أو مكانة أو قوة؟ كفاركم خير من أولئكم؟ فلا يصيبهم ما أصابهم بجامع الكفر بين هؤلاء وهؤلاء، فإذا استووا في الكفر فإذا ينتظر عقوبة الله تبارك وتعالى. أم لكم براءة في الزبر؟ أم أن الله تبارك وتعالى قد كتب براءتكم من العقاب في الزبر في الكتابة عند الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ وفي مقاديره سبحانه وتعالى؟ هل قد أخذتم براءة من الله تبارك وتعالى ألا يعاقبكم؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ أم يقولون، يقول هؤلاء الكفار نحن جميع، وهم يرون أنهم أهل قوة، العرب قريش ومن حولها، والكثرة كانت ضد هذا الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الوقت الذي نزلت عليه هذه السورة لم يكن معه إلا العدد القليل، فيقولون نحن جميعا منتصر، سننتصر على يعني محمد ومن معه ونزيل هذا الدين، فكانوا يظنون في أنفسهم هذا. أم يقولون نحن جميع، سواء كانوا في الحاضرة أو في البر، كلهم في أعمالهم ليس عندهم علم بمجيء الساعة. والله تبارك وتعالى قال لعبده موسى فيما أوحى له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وجبريل عندما جاء دخل عن المسجد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سورة رجل والمسلمون حوله، سأله متى الساعة؟ في الحديث المشهور قال له النبي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل الذي يسأل، وقد كان جبريل عليه السلام. وقال جبريل بعد خروجه يعني أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فهذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالساعة الله تبارك وتعالى أخفاها عن كل خلقه، فلا يعلمها ملك مقرب ولا أحد من حملة عرشه ولا من خواصه ولا من أنبيائه سبحانه وتعالى. وكذلك لا يمكن أن يعني يستنبطها ويكشفها أحد من الخلق. وليست هي ساعة بعض هؤلاء الذين يكفرون بالله تبارك وتعالى، الكافرون بالله، نسبوا نشأة الكون إلى نفسه وجعلوا هلاك الكون وانقضاء الكون كذلك إلى ذاته، فقالوا بأن الكون أنشأ نفسه عن طريق الانفجار العظيم، مادة الكون كانت موجودة ثم حصل فيها هذا الانفجار، فوضع كل بعدين كل كتلة من كتل السماوات هذه والأرض في أماكنها، ثم دارت يعني بفعلها بذاتها من نفسها، ليس هناك إله خلف ذلك. ومثل هذه السخافات يفسرون بها نشأة الكون، ونجد من العقول السخيفة المنحطة التي أعمى الله تبارك وتعالى أبصارها من يؤمن بمثل هذه السخافة. فالقول بأن هناك المادة كانت موجودة، ومن أوجدها؟ كيف توجد هذه المادة وهي بهذه الدقة والإحكام؟ كل ذرة فيها إنما هي بغاية الدقة والإحكام، كيف توجد ولا موجد لها؟ ثم ما الذي يجعل هذا الانفجار يعني ينفجر هكذا بدون أن يكون هناك له أسبابه ودواعيه؟ من الذي يخلق أسباب هذا الانفجار ودواعيه؟ ثم ما هذا الانفجار الذي ينفجر فيضع كل جرم في هذا الكون في مكانه تماما، ما في شيء في غير موضعه، وأنه بهذا الدقة وبهذا الإحكام انتظم هذا الانتظام الذي لا انتظام مثله، كل في فلك يسبحون بانتظام هائل لا يتعدى ولا يتغير. هكذا يحصل الانفجار الكبير وتوضع كل ذرة من هذا الكون هكذا في مكانها المحكم الدقيق وتنتظم به وتسير على هذا كما يقولون ملايين السنين، ولا خالق له ولا منظم له، تعالى الله عن ذلك. أي عقول هذا تيت؟ هذه العقول السخيفة التي يعني فسرت نشأة الكون على هذا النحو كذلك فسرت هلاكه بمثلها، فقالت إن ذهاب هذا الكون إنما سيكون بحال خطأ، مثل ما كان هذه الأول صدفة خاطئة على هذا النحو نظمت، سلابد أن تأتي صدفة كذلك يعني خاطئة تدمره. فيمكن أن يخرج نجم من النجوم كوكب من الكواكب عن مساره فيصطدم مثلا بالأرض يصطدم بغيره، فعند ذلك يعني تذهب الحياة التي على هذه الأرض فتذهب خطأ كذلك كما ذهبت. وبعضهم يقدر عندما يرى نجم من النجوم يقول لك النجم هذا يعني بينحرف درجة أو غير ذلك، وأنه ممكن أنه بعد مليون سنة بعد 20 مليون سنة أنه يصطدم بالأرض ثم تنتهي الحياة. كذلك نفس السخافة وقلة العقل والعمى يعني عمل البصر والبصيرة عن آيات الله تبارك وتعالى في الكون يفسر بها نهاية الكون. لا شك أن هذا الكون الذي بدأ لا شك أنه يعني بدأه الله تبارك وتعالى، ويمكن لا يمكن أن يكون هذا الخلق مخلوق بدون خالق. الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلقه وهو الذي نظمه، فهو فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهو يوم أن خلق السماوات والأرض جعل لها أجل، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه جعل لها أجل. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. هو الذي خلقكم من طين بداية الخلق اللي هو آدم، ثم قضى أجل لكل نفس من أولاد آدم، قضى الله تبارك وتعالى لها أجل تنتهي له، وقت محدد لكل واحد يموت في ساعته التي يعني قدرها الله تبارك وتعالى له. وأجل مسمى عنده للسماوات الأرض، وقال مسمى عنده يعني أن الله تبارك وتعالى قد كتبه وسماه قبل أن يخلق السماوات الأرض، وأنه جعل لها أجل. فهو الذي خلقها بدأ خلقها سبحانه وتعالى وجعل لها أجلا تنتهي إليه، والله تبارك وتعالى جعل هذا الأجل عنده سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى ليس لها من دون الله كاشفة، ليس ليوم القيامة من دون الله كاشفة مبينة، لا يبينه ولا يظهره إلا الله تبارك وتعالى. المعنى الثاني في ليس لها من دون الله كاشفة يعني ليس لها لأهوال هذه الساعة وما تغطي به الناس من أهوالها وأمورها العظيمة، لا يكشف أهوالها إلا الله تبارك وتعالى. والله سمى يوم القيامة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، فهي غاشية تغشى الناس كله، فهي تغشى الناس جميعا بأهوالها وعظيم يعني أحداثها. فإن أولها زلزال هائل مدمر، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقول الله زلزالها يعني كأنه لا زلزال الأرض إلا هذا، فتبقى الزلازل التي سبقت هذا الزلزال زلازل صغيرة جزئية جدا، أما هذا زلزالها زلزالها الأكبر. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها قال الإنسان ما لها. فهذا الزلزال الذي هو زلزال كما قال جل وعلا فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض كلها والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهذا الزلزال الذي يرفع الأرض كلها ثم يدكها دكة واحدة تنفجر بحارها وأنهارها بعضها مع بعض وتشتعل نارا، هذا أمر لا شك أنه لا يمكن تصوره بتصور ما جاء في الأرض مثلا من براكين أو من زلازل جزئية، هذا أمر الأمر الأعظم. ثم الغاشية الكبرى عندما ينفخ النفخة الثانية في الصور ويخرج الناس من قبورهم كما قال النبي في أرض ليس فيها علم لأحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، داعي واحد يسمعهم جميعا وينفذهم البصر، وعند ذلك تقوم بقى الأهوال الكبرى. وليس لهذه الأهوال من دون الله كاشفة عمن أراد الله تبارك وتعالى أن يكشفها عنهم، كما قال يعني الصالحون من عباد الله تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالذي يقي العباد شر ذلك اليوم هو الله سبحانه وتعالى. فهذا يوم عصيب عظيم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل الإيمان فيه، وأهل الإيمان أخف يعني آلام وأهوال من الكفار، فإن الكفار آلام هذا اليوم وأهواله خلاص، لأن الله تبارك وتعالى يقول ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، فتغشى وجوههم يعني كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة من الغم والكمد والديت، فإنهم يزجرون ويذكرون بأنهم الآن مساقون إلى النار ويساقون إليها السوق العظيم. فهذه أهوال يوم القيامة بالنسبة للكفار شيء عظيم، وكلما كل ساعة فيه يشتد يشتد يشتد إلى أن يبلغ غاية الشدة بإلقائهم في النار عياذا بالله. أما أهل الإيمان فإن الأمر مشتد عندهم، ولكن الله تبارك وتعالى يهون عليهم حتى يكون بعد ذلك دخولهم الجنة. ليس لأهوال يعني هذا اليوم اللي هي الآزفة يوم القيامة القريبة، ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشف يعني هذا العذاب من دون الله أحد عمن أراد الله تبارك وتعالى أن يكشفه عنه سبحانه وتعالى، ولا يكشف إلا عن المؤمنين. فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الناس يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس حتى تكون قد رميل، ويأخذ الناس العرق، تدري أهل الإيمان من هم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومن هم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومن هم من يأخذه العرق إلى حقويه، منهم من يأخذ العرق إلى ثدييه، منهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيط، فيمكثون على هذا النحو ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكثوا، ثم يفزعون ويقولون يعني ألا يعني تنظروا في من يشفع لكم عند الله تبارك وتعالى للأمر هذا لدخول الجنة. فيأتون آدم ثم نوح ثم موسى ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكل يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ثم يكون المآل إلى صاحب الشفاعة العظمى محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي يسجد تحت عرش ربه سبحانه وتعالى، ويعلمه الله من تسبيحه وتحميله، يقول النبي يعلمني من تسبيحه وتحميله أشياء لا أعلمها الآن، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. للإمام أحمد كلمة لطيفة عندما قيل له متى يسعد المؤمن، فقال عندما يضع أول قدم له في الجنة. هنا يكون هنا يبدأ الطمأنينة، فالأمن والسعادة عندما تضع ديت، أما قبل هذا فأهوال عظيمة، تبقى أهوال عظيمة، انظر أهوال الساعة إلى دخول الجنة، والمؤمنون يكونون هؤلاء أهل الإيمان يكونون في هذه الأهوال، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون، حديث المنزل من الله تبارك وتعالى هذا القرآن، وفيه إنذار من الله بالعقوبة في الدنيا والآخرة وبالتذكير بمصارع الغابرين، وتضحكون استهزاء وسخرية وأنتم وتضحكون ولا تبكون عندما يحذركم الله بهذا، وأنتم سامدون يعني متكبرون مبرطمون على هذا. فهذا البيت، فالسامد هو المتكبر المبرطم الذي يمتلئ يعني عزة وتعجرفا وامتناعا عن قبول الحق. ثم قال جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا، أمر بالسجود لله تبارك وتعالى وعبادته جل وعلا، لأن هذا هو يعني طريق النجاة، الاستكانة لله تبارك وتعالى، السجود له، واعبدوا الرب تبارك وتعالى الذي هذه صفاته العظيمة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم،